الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم بلغنا ليلة القدر ووفقنا لقيامها، وارزقنا يا ربنا خيرها وفضلها وكرمها وبرها وعفوها برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعلنا فيها من عتقائك من النار يا أكرم الأكرمين. دعوة لا ترد من أجل العبادات التي يتقرب بها المرء إلى رب الأرض والسماوات، عبادة الدعاء. في صحيح ابن ماجه من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. رفعت إيدك لربنا سبحانه وتعالى 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة زي عبادة إنك تقعد مثلا ربع ساعة تقرأ قرآن، إنك تقعد ربع ساعة تذكر ربنا سبحانه وتعالى. عبادة الدعاء زيها زي إنك تقيم الليل مثلا نص ساعة أو ساعة. فالدعاء في حد ذاته عبادة، سواء استجاب الله عز وجل لك أم لم يستجب. لذلك في رمضان ربنا سبحانه وتعالى بيبشرك ببشارة عظيمة جدا، إن كل يوم في رمضان أثناء الصيام وبالأخص قبل الإفطار لك عند الله سبحانه وتعالى دعوة مستجابة، دعوة مسموعة، دعوة لا ترد. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا ترد دعوتهم، ومنهم الصائم حتى يفطر. وفي صحيح ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. فأنا عايزك تستغل الفرصة دي وتحفظ أدعية كتير من أدعية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وتدعي بها ربنا كتير في رمضان أثناء الصيام وبالأخص قبل الإفطار، فلك عند الله سبحانه وتعالى الدعوة لا ترد. لذلك احنا بنحاول من خلال البرنامج دعوة لا ترد ان احنا كل يوم في رمضان نتعرف على دعاء صحيح من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، ونعرف معنى الدعاء ده، وندعي ربنا سبحانه وتعالى كتير جدا بالدعاء ده أثناء الصيام وبالأخص قبل الإفطار وفي كل وقت. والدعاء اللي معنا اليوم من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أنت في أمس الحاجة إليه. ففي الحديث الذي رواه الطبراني وصححه الألباني من حديث سيدنا أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله فيقول: يا ولي الإسلام وأهله، مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. شفت الدعاء الجميل؟ أنا ممكن أكون متأكد أنك أول مرة ممكن تسمع الدعاء ده، وأنك عمرك ما دعيت ربنا سبحانه وتعالى به في حياتك. فإحنا مهمتنا في دعوة لا ترد اللي إحنا كل يوم نتعرف على دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. وعايز أقول لك حاجة، إن أدعية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أدعية جامعة، يعني بتختصر لك حاجات كتيرة جدا ومطالب كتيرة جدا أنت ممكن يكون نفسك أنك تدعي بها ربنا سبحانه وتعالى. ففي واحد خايف على نفسه من الفتن، وخايف على نفسه من الشهوات والشبهات، وخايف على نفسه من المعاصي والمنكرات، فعايز يدعي ربنا ان هو يسلم. الدعاء ده بيختصر لك كل اللي انت خايف منه في حياتك. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل فيقول: يا ولي الاسلام واهله، مسكني بالاسلام حتى القاك عليه. في ظل فتن الشهوات والشهوات والمعاصي والمنكرات اللي احنا عايشينها الان، والله انت محتاج تدعي ربنا كتير بالدعاء ده، انك تعيش على الاسلام وربنا يثبتك على الاسلام وتلقى الله عز وجل على الاسلام. ده من اجل الدعوات واهم الدعوات. ففي هذا الزمن وهذه الايام لازم تخاف على نفسك. كم من مهتد ضل، وكم من مستقيم من انحرف، وكم من مؤمن ارتد وكفر، وكم من ضال هداه الله، وكم من كافر أسلم. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. لعظم الفتن ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب. فانت محتاج في ظل الفتن والشهوات والشبهات اللي انت عايشها دي انك تدعي ربنا بالدعاء ده وتخاف على نفسك، لان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. واحد يجي يقول لشيخ: انا لست على خطر، وانا بعيد عن الفتن، والفتن بعيدة عني. وأنا مستحيل أقع في الكفر، وأنا مستحيل أقع في الشرك، أنا مستحيل أقع في الذنب المعين ده أو في المعصية المعينة دي. يا حبيبي لازم تخاف على نفسك، أنت أفضل ولا سيدنا إبراهيم؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام قال ودعا ربنا وقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني سيدنا إبراهيم خاف على نفسه من عبادة الأصنام، مع أن سيدنا إبراهيم هو الذي حطمها وكسرها بيده ولقي في ذلك العذاب والإهانة في سبيل الله، ومع ذلك يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سيدنا إبراهيم خايف على نفسه. سيدنا يوسف عليه السلام يقول ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. شوف سيدنا يوسف بيسأل ربنا إيه، بيقول له توفني مسلما يعني توفني على الإسلام والحقني بالصالحين. سيدنا يعقوب يقول لأولاده يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صحرت فرعون لما أمنوا بسيدنا موسى دعوا ربنا سبحانه وتعالى وقالوا إيه، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. أنت بعد كل ده مش عايز تخاف على نفسك؟ بس سيدنا إبراهيم يخاف على نفسه. سيدنا يوسف سحرت فرعون عندما أمنوا بسيدنا عندما أمنوا بسيدنا موسى. يوصي سيدنا يعقوب أولاده بهذه الوصية يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني موتوا والقوا الله سبحانه وتعالى على الإسلام وانت لحد دلوقتي مش خايف على نفسك. فانت محتاج في وسط الفتن اللي انت عايشها دي انك تسأل ربنا ان هو يثبتك على الاسلام، ربنا يوفقك للحق، ربنا يثبتك على الطاعات، ربنا يثبتك على النوافل، ربنا يثبتك على السنة. فالحي لا تؤمن عليه الفتنة، طالما انك ماشي على رجليك بتروح وتيجي الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وقال بعض السلف لابنه يا بني لا تعجب ممن هلك كيف هلك، ولكن اعجب ممن نجا كيف نجا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده للصحابة وبيبشرنا احنا اللي عايشين الوقت في الزمن ده في وسط الفتن والشهوات والشبهات اللي احنا عايشينها دي، اللي هيتمسك بدينه واللي هيتمسك بالإسلام ويحافظ ويلتزم ويستقيم ربنا بيقول له انك ليك أجر 50 شهيد من شهداء الصحابة لحظم الفتن اللي احنا بنشوفها الآن. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوصيك ويقول لك ادعو الله عز وجل بهذا الدعاء وقل يا ولي الإسلام وأهلي، يعني يا ناصر الإسلام وأهله، مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. مسكني بالإسلام، الثبات على الإسلام، الاستمرار في طريق الهداية والمداومة على الخير والسعي الدائم للاستزادة ومهما فتر المرء فهناك مستوى معين لا يقبل التنازل عنه أو التقصير فيه، وإذا ذلت قدمك في معصية فسرعان ما تتوب وترجع إلى الله سبحانه وتعالى. ده معنى الثبات على الدين، ده معنى الثبات على الإسلام. مسكني بالإسلام، مسكني بالطاعة، مسكني بالنوافل. ربنا يمسكك بالسنة، ربنا يثبتك على السنة، ربنا يثبتك على التوحيد. مسكني بالإسلام، حسن المعاملة الحسنة مع الناس والأخلاق الحسنة مع الناس. ده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. إنك في الله عز وجل يقول إن ربي على صراط مستقيم. أنت عارف معنى الآية دي إيه؟ معنى الآية أنك إن سرت على الصراط المستقيم وثبت عليه ستلقى الله سبحانه وتعالى على ذلك. وده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. فدايما كده لما تلاقي فيه عندك بقى فطور، عندك مثلا ضعف من ناحية الشهوات أو من ناحية الذنوب والمعاصي والمنكرات اللي احنا عايشينها في هذه الأيام وفي هذا الزمان، ادع ربنا وقول يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. دعاء جميل جدا عايزك تحافظ عليه، وادع ربنا سبحانه وتعالى كتير لا سيما في هذا الزمان وهذه الأيام.